الشيخ سلمان بمجرد يدين سمسنية ابدأ. وقد حكم الرسول على امته بالخيرية ما عجلوا الفطور واخروا السحور. ان الله اكبر يا تبدي تتد قر لا لقنا لدن ما تقدن قاعد لدن ما تكم لك خمس دقائق بعيد لدن الاحتياط او الاحتياط هذا ورع ولا هذا الورع مزيف غير مقبول. شو سمعنا كنت الحسنة في بدياء معنى تخطى معنى التعب انت تصيم اذنا. طبعا فمن ان الرسول اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا افطر الصائم طبعا اكل ولم يكن او كما خاص معه معنى مد سود جد سجهته معناها اني نغشى ادبر والليل اقبل معنى المغرب سمسيد. طبعا يا في حكم الله تكيد مفطر ولو لم تفطر اذا لابد هذه الامور بما تنتفهم امشي لو سيل ليك الحد هذه انك تركعت من ركعات الفرض قال ودي لك هرمشت كتشرد شرها غبشة هما تظل غير ركعتين صلاة الصبح هتظل ربعة صلاتهم منتقدة غير مقبولة كم الاعزام واش يعاول بس حترني الركعات لا ما هم في السجين هذه عاد ربعة غنيف درزن حليك شقر ناس النافلة. اذا بندم معنى هنالك ضوابط يجب ان يتقيد بها الانسان اذا العلماء النندني الامساك عن المحرمات لا يقتصر على شهر رمضان فحسب ولا على ايامه دون لياليه. قال هذه تقل معصية غرشة بس حضر جيد معنيش انا صار بي لكل زوم انما هو واجب في كل يوم وفي كل وقت على مدى الحياة بدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بتد المعنى ولا تموتن الا وانتم مسلمون ماذا لك تدرد اجتهد افرض واشتي استمتنت الا وانت مسلم اي بمعنى تحرص على التوبة تحرص على الاستقامة تحذر من التسويف اموني مسارع الى التوبة. حكمه طبعا حكمه الوجوب واجب ثبت ذلك عن طريق الكتاب من القرآن والسنة والإجماع. من القرآن آية لا كله يحفظها يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم دني شين العلماء خاصة علماء الإعراب في القرآن كلمة لعل ذا ليست للرجاء وإنما للتعليل معناه نظمي او النهاية باش كتكون من الجلميدنة تقدم ربي ومعنى لعل معنى دير وذير يتكون متقي ولا لا هنا للتعليل وليس للرجاء. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن السنة الحديث اللي كذلك مشهور بني الاسلام على خمس وفي هذا دليل وسيل لا يكتفي بالشهادة ويضيع العمل. قال ينتقص الشهادة تضيع العمل شهادة نتنفع من موت مزرع او يزرع ذلك النجي الاشيس الحديث من ادلة الرسول لني بني الاسلام على واحدة بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان ونحن بصدده وحج البيت شهدوا هنا وصوم رمضان. ومن الاجماع كل بدقاع علماء الصحابة وعلماء التابعين وتابع التابعين طود غليمارو قم بجولة في العالم الاسلامي سول قاعين اعزم باختلاف مدارسهم الفقهية قالها للصوم رمضان واجب فرض من نافلة الكل سيقول بانه فرض. هذا هو المقصود بالاجماع معنى الاتفاق معنى شخصي قل حد لا شين والزمر لا شخصي قل عذر لدي قل المرض لدي قل السفر وكما سيأتي ها أوليت زومي تلقي سوسي الله العيد بالله والله في هذه الكبيرة أدنى سمار إلى الأركان أي لن معنى يبنى عليه الصوم. أولا الإمساك عن الأكل والشرب والمباشرة واقتراف المحرم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى معنى إلى أن للغاية حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. يمسك تمتنع عن الاكل والشرب والمباشرة طبعا لابد وسيلة قريب عهد بالزواج سواء كان درجز مختمطط لابد لتسع زمان سفرايدس اي تسولس في رمضان شتولهن والتغيميرا للبنس فيما يتعلق بهذا الامر يعاد لابد من الاحتياط والحرص والحذر طبعا فربما يرتكب بعض امور ماديسي والبعض نولن ما يقوم ببعض حركات اذا من حمان كشاب ربما يزرق فيقع في المحرم ما كان ينبغي فلابد من الحذر فيما يتعلق بهذا الموضوع واقتراف المحرم اي كان هذا المحرم هذه المعصية من طلوع الفجر الى غروب الشمس تضبط الركن الثاني الاخر النية لابد اصنط طبعا لك ان يود النية وفي النية لابد ان تبيت معنى تسنسد او النيته قبل ما الدليل في جر اكيد تود النية لك عبد صبح عشان ان شاء الله مش يوقع اصنط نصبح دسه ونظم او النية لابد ان تكون معينة يبين شهر رمضان معنى 29 يوم او 30 يوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس وتكون مثبتة قر يتصبح زومة يتصبح والزومة جازمة معنى لابد من القطع والجزم والتعيين النية لغرس معنى سواء من لأهميتها متى النية محلها القلب هذا القصد وحركة القلب اعولني سمسكي عولة انت نيد النية وانما اوائلنا رحمة الله عليهم لأهمية النية حتى الرسول نية المؤمن خير من عمله إنما كذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كما إننا كل عمل خلا من نية فهو باطل لأهمية هذه النية سلمنا هذا التلفظ ولم ينفرد الإباضية بالتلفظ بالنية حتى الشافعي يغرس جاهز هذا الأمر وفي بعض عبادات نتلفظ بالنية لذلك الحج نتلفظ بالنية الحج هذه نية كذلك ما أود قصي العلماء ينقشوا سي لا يفرض هذا قضية الطلاق تنطق ميسي ناي العيلة أنت طالق هذه نية وهكذا الشهيد هنا من اللي عزمت باش كتكون ونو عزمه ودي يكون غسل معنا هذه يكون معقول يزمى دي عادي فهم التلاي قال أبدا التلاي عزم بل سولي حاضر دي نقع واللي يسمى التلاي قال هوني او التلفظ بالنية لا معنى له مش كنكون واضحين في هذه المسألة قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هي النية يعني تقصد بعملك هذا طاعة الله وهزوا مخاطر قضاسي باباكم مغي مماكم مغي متدينين غير فيه كذا كعصن طلع الحسابية وش نفعنا الشامي تعطي دحفير اطيعوا الله ربي انطينا رفض غير فيها زومي وجه حوالي لابنائنا ربما اذيت في المغسل ليس بغلوضو مغداني الان اذي نجم قلنا موني معناه يتشرد التل يقدر ربي يزوغ للجنوب للعمل الصيف حالي حماء احد اقاربه هي طبعا هي نكتة تحكى قال له بتذكر مع عظمي اودي الناس وكانوا من جرعات اني نشغمتني ناس قطعيت نتلقت مضمات طلوضو كان نرحل يعني طبعا لا يستغل لا يسقطع توني الصغار الشباب التلهن ولاد حدو اللي يخزري لك لوحدك احصاه الله ونسوه وهو معكم اينما كنتم وغير الحركة اللي فعلت شاب نادم قال لك تعولد غفص قبل ما تعولد قبل ما تدي سلبها لشرب الله سبق في علمه قبل ان يخلق الدنيا علم ما كان وما سيكون وما لم يكن ولدني لان ربه تقدر ربي ليس انك انا تقدر مش يكون معنى احاط بكل شيء علما علم ما كان وما يكون ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون واش تبنى ذم قال يتوطد مع هذا التفتبي نشتوف وتنجمد فما عليك الا ان تسلم وتخضع وتستحضر طبعا هذه الامور بشكل عاد تلقى بضرب سبحانه وتعالى ولأهمية هذه الدنيا دين الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له بلاد من لا يتساهل في هذا الموضوع ولأهمية النية يعني يني كذلك صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه خير عظيم وسيل لا يزوم رمضان إيمانا معنى لا يؤمن باللي يظفر أربك عشان شاء الله صايم خاطرك تفرض غير فيه أو نظوميه

يقوم بجولة في الدنيا قاع قاع ما الذي سجن كتمجيدة لمسلمن سواء في البلاد الإسلامية أما في بلاد غير الإسلامية هذا يقصد أئمة تلك المساجد ويطرح عليهم السؤال لكن غدو شق قبل الفجر ما حكم صيامي قاع سنين صيامك صحيح عندوني قرنس الخروج من الخلاف كذلك الميزة الأخرى الأخذ بالأحوط الأخذ بالأحوط الرأي الذي يصلح طيات ضد الجخسيس والتميل غير السهولة وكذا غير تلا ما قدر ساعة ساعة في دنيا الناس ليعول دي صفر بندم ليعول تفق نبريد ادي سهول 10 من 20 قال بتا دا بريد وبتا قال طريق العافية نقضى عياس وبريد وضد جهد صعان ضد جهد الوحدة كذا ما شاء الله لا بس نصوان يود مصلى على النبي اني 10 من انا سموني يقن اني سودي تولى لك يصلي بلي لا يقعد من فو براجيني ايو بتا بتا الا عقل ديك نحدي لان كذا هذه غامرة لا قال لك خذ طريق العافية ولو التلوات يبريد العافية ولو لابس مثلا الطاولة ساعتين روطار كذا كذا الى غيره وتخذر دولي قن من ادم شجر وحجر وصحراء مما الطاولة هنا ولا ابريد عامر انت وزهرك نفهمتوني سومني العلماء نغطيش كل مثال يقن حد الا يتشل عقابك تيرزص لصيادها تتفسي قن واللون جزادي سيد فوزي الناس قلت له لكن خزرك تلفزت تتريني طبعا وسيلة عاقل لبيب وللتغمر اذا يسمح لي لهذه الارنبة هذه لوجودها معنا او المحذور في امور الدنيا الامور المادية همد من باب اولى واحرى واوجب ما له علاقة بديننا النحطات النحطات يعاد وقول الرسول اللي مقدم على فعله ذن كان يصبح الرسول الى غيره وهو يأتي الوحي في نهار رمضان الا طاهر وثيابك فطهر اديته وهو مجنب صح قوله الا مقدم خطر الفعل يمكن ان يتحمل ما يحتمل يحتمل الخصوصية خطر دي سبعة افعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم صحفة اولي اللي وجهت لامته من اصبح جنبا اصبح مفطرا كملت سواء نشري ولك كمل اختماره الخروج من الخلاف والاخذ بالاحوط بنادم التيمان الشرز ربي سدي عادي دهنت بتك بيتي بص واللي يقصد هذه وخر وهني طبعا داني خطر هنالك الفرق حينما نقرر الاحكام لا نفسي هنا ذي غادي يسول العلماء بتا يوقع صموني بتا الحكم خطر بتا نذكر في تيمارو دعنت كافص الآن نحن بصدد تقرير الأحكام وليس بالإفتاء. إذن الفخصني تضيع الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى يطلع الفجر. كذلك تضيع الغسل من الجنابة أي جنابة الاحتلام. لا يقدر يضص يفاقد مش تعبر سلوك ما قال يخطط الشيطان في نهار رمضان وما هو المطلوب عليه أن يسرع. هذه معالت لكي يغتسل. أبتة يمسخر. بتا يشتغل تجلس مثلا السحمي ومن بياس الوقت مضان الا ما فيه مشكل المهم قاعد يشتغل بصح الا مكسلة صغزات ما زول وخدا مغازة فات قد يغزال مع الدولة عدو شق وري يفتى عليه في مذهبنا بان يومه قد انتقض قد فسد سادسا الارتداد الى الشرك بالقول وبالفعل والعياذ بالله ربنا ينجى لا به لا عليه صبح الدين مسلم بعد يولي دواس قالوا اللي اسلموا داون زلبطو داون زوميو دا ما كانش منه والعياذ بالله هادي السي ولي قنوي ولي لا ازفه من سيسه ولا عبد فصل الاسلام كاع ما هو اللي فعل يصبح هذيك قناص نصيب ياك لاباس اخلاص عندها من نيه شغل ستنتوني التجريد والعياذ بالله سواء كان بفعل اما بقول وانما ني لاني التفضيصه شنتو له السب وان كان لا نحكم على فعله بالشرك خاطر السي ولا ولي يحمق ويسمى التلقار وانما ما يرفض من قول الا لديه رقيب عتيد ابن ادم تله ظاهره السب ديك المنكر هي كبيره من الكبائر ادي سمى رمضان بدا يتسبى والمصيبه العظمى اللي يتسبى يدين كمل عاد يتسبى ربي سبحانه وتعالى ما الفاظ بعض الالفاظ يولدرن اتني نسب الى الله نعوذ بالله من هذا شن تلهت زريز عليك سواء كانوا رجالنا ونساء باش كانوا في القدوه التوحيد تترانا يلزمو نتسبى الدين ونقبل حد يسب الدين تدارينا